قال الشيخ رحمه الله تعالى: واختلف الناس هل تموت الروح أم لا؟ قالت طائفة: بموتها، لأنها داخلة في عموم كل شيء، لأنها نفس، وكل نفس ذائقة الموت، وكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه العمومات تشمل النفس. وقال الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، والنفس من الأشياء. قالوا: وإذا كانت الملائكة تموت فالنفوس البشرية أولى بالموت. هذا رأي، واستدلالهم كما سمعتم. وقال الآخرون: لا تموت الأرواح لأنها خلقت للبقاء، وإن كان البقاء الذاتي لله وحده، ولكن هناك بقاء بإبقاء الله تعالى كما سيأتي تفصيل ذلك. وإنما تموت الأبدان، والأرواح لا تموت. وقد دل على ذلك الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذاب الأرواح بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله سبحانه وتعالى في أجسادها، وكونها تبقى في هذه الفترة تحت النعيم أو تحت العذاب دال على أنها باقية ولم تمت. والشيخ رحمه الله تعالى يريد أن يوفق بين القولين فيقول: والصواب أن يقال موت النفوس ومفارقتها للأجساد وخروجها من الأجساد، فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت، لأن هذا هو الواقع، ولا يكون لها كمال البقاء الكامل والحياة الكاملة إلا حين تكون متصلة بالأجساد. ومفارقتها للأجساد يعتبر موتا بالنسبة للأرواح. وإن أريد أنها تعدم وتفنى بالكلية لا تبقى، فهي لا تموت بهذا الاعتبار، بل هي باقية بإبقاء الله تعالى إياها، وإن لم يكن البقاء وصفا ذاتيا لها كما قلنا. والبقاء الذاتي لا يكون إلا لله تعالى، بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب كما سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل ذلك. وقد أخبر الله سبحانه أن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وتلك الموتة هي مفارقة الروح للجسد، سمى ذلك موتا. وأما قول أهل النار: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، وقوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، حياتان وموتتان، فالمراد أنهم كانوا أمواتا وهم نطف في أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتهم، لأن الموت ضد الوجود وخلاف الوجود، في هذه الحالة ليسوا في الوجود ويعتبر هذا موتا. ثم أحياهم بعد ذلك، هذه الحياة التي تعيشها الناس الآن في هذه الدنيا، ثم أماتهم، ثم يحييهم بعد العدم الذي استمر في البرزخ، يحييهم يوم النشور. وليس في ذلك إماتة أرواحهم وإفناؤها وإعدامها قبل يوم القيامة، وإلا كانت ثلاث موتات، وليس الواقع كذلك. ثم عقب على ذلك وقال: سعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتها موت الأرواح، فإن الناس يسعقون يوم القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنور ربها. تلك السعقة عبارة عن الإغماء وليس بموت،

فيقول يا رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. هكذا يقول الإمام الطحاوي: أي نؤمن بذلك. من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالغيب، ومن ذلكم عذاب القبر. والإيمان بسؤال منكر ونكير، ومنكر ونكير يسألان الميت بعد أن يجلس عن ربه ودينه ونبيه. بذلك جاءت الأخبار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومضى على ذلك الصحابة رضوان الله عليهم. ثم قال الشيخ: والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. كل ذلك يؤمن به أهل السنة والجماعة. قال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أو أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إما يخاطبون فيقال لهم أدخلوا، هذه قراءة ثابتة، ويقال للملائكة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار التي يعرضون عليها هذه في البرزخ عذاب القبر، بعد أن يعذبوا في قبورهم، فيوم القيامة يقال لهم هذا القول. وهذا دليل على إثبات عذاب القبر. وقال تعالى: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. هذا محل الشاهد، وأن للذين ظلموا عذابا دون ذلك وهو عذاب القبر، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهذا يحتمل، وهذا عذاب دون ذلك يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنيا على أيدي المؤمنين، ويحتمل أن يراد به عذابهم في البرزخ وهو أظهر، والسياق يدل على ذلك، لأن كثيرا منهم مات ولم يعذب في الدنيا، مات موتة عادية ولم يعذب في الدنيا على أيدي المؤمنين. أو المراد أعم من ذلك، أي يشمل عذاب القبر ويشمل عذابهم في الدنيا، الذين عذبوا في الدنيا على أيدي المؤمنين يشمل هذا وذاك، وكونوا أعم أريح. ثم عرض الشيخ حديث البراء بن عازب في عذاب القبر، وهو أطول حديث وأشمل حديث وأوفى بالنسبة لعذاب القبر، وإن كان توجد هناك أحاديث أصح منها من حيث السند وأدق وألصق بالمقام، لكن كلها تتعاضد، والحديث من حيث الصحة صحيح، ولكن هناك ما هو أصح منه، لكن اختار هذا الحديث لكونه أشمل كما قلنا. يقول البراء: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، وهو البقيع المعروف هذا، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله، كأن على رؤوسنا الطير، يستمعون إلى حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ماذا يقول في هذه المناسبة، وهو يلحد له، الميت يلحد له، أي يحفر له اللحد، والصحابة أو بعض الصحابة جلوس